أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا مع حديث هذه الليلة، وبالأمس كنا مع آية أمس، وهكذا ندرس يوما آية ويوما حديثا، وما خرجنا عن الوحي الإلهي، إذ الكتاب والسنة مصدرهما واحد، الوحي الإلهي الذي أوحى به إلى مصطفاه محمد صلى الله عليه وسلم. والكتاب والسنة روح، ولا حياة بدون الروح. والكتاب والسنة نور، ولا هداية بدون نور. واقرأوا: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فوالله لا هداية بغير الوحي الإلهي، لا هداية إلى العز والكمال، إلى الطهر والصفاء، إلى السعادة ونزول دار الأبرار مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. لا طريق إلا طريق الوحي الإلهي. قال الله جل جلاله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم. فلهذا كتاب المسجد وبيت المسلم والذي ندرسه مسودا، عما قريب يكون بين أيديكم كتابا، فاجتمعوا عليه في مساجدكم وفي بيوتكم، واقرأوا يوما آية ويوما حديثا، لا تزالون في النور حتى تصبحوا من أولي النور. لم يبق في البيت ولا خارج البيت خبث ولا شر ولا فساد ولا ظلم ولا جهل. هذا هو الطريق. آية أمس كانت قول الله عز وجل: إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه، وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. وبينا للسامعين والسامعات أن السبت كتبه الله على اليهود لعنادهم ومكابرتهم ومحادتهم لرسل الله، إذ دعوا إلى تعظيم يوم الجمعة والتعبد فيه والانقطاع إلى الطاعة والعمل، فرفضوا وأبوا إلا السبت ففرضه الله عليهم، فما استطاعوا أن يقوموا بهذه الفريضة واحتالوا عليها، فعاقبهم الله شر عقوبة. النصارى لما بعث الله عيسى فيهم أيضا دعاهم إلى الجمعة فرفضوا أن يكونوا بعد اليهود، إذن فاختاروا الأحد، فظلت اليهود وظلت النصارى، وجئنا من بعدهم فسبقناهم، فكان يومنا الجمعة، واليهود بعدنا والنصارى بعدنا. ونبهنا إلى أن الاختلاف شر كله، والمختلفون لا يفوزون. واقرأوا قول الله عز وجل: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، أي فإنهم لا يختلفون. من أراد الله رحمتهم ليسعدوا ويكملوا ما يختلفون، ومن لم يرد الله رحمتهم تنازعوا تناطحوا اختلفوا تشتتوا وتمزقوا، كيف يصلون إلى السماء وينزلون منازل الأبرار. والآن مع حديث مسلم وهو يزيدنا بيانا لآية أمس، إذ الله تعالى كلف رسوله صلى الله عليه وسلم ببيان القرآن، فقال تعالى: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. فلهذا ظل أقوام قالوا نكتفي بالقرآن ولسنا في حاجة إلى السنة، وبذلك ظلوا الضلال البعيد وخسروا خسرانا كاملا، ونسوا هذه الآية أو عموا. الله يقول: وأنزلنا إليك الذكرى لما؟ لتبين للناس ما نزل إليهم. فأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بل أقضيته في الدماء والحدود والفروج وفي السياسة والحرب والسلم كلها مأخوذة من القرآن، وتتبعها تجد أصلها في كتاب الله، فهي مبينة شارحة للقرآن العظيم. فالذين يرغبون عن السنة هلكوا، ونقول لهم: أنتم لا تريدون السنة، من فضلكم أمرنا الله بالزكاة، كيف نزكي؟ دلونا. يقولون: ها ولا ندري. إذن كيف تكفرون برسول الله وتجحدون معارفه وعلومه المبينة للطريق؟ أنسيتم: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. لا يحل لأحدنا أن يتقدم برأي أو بنظرية أو بمبدأ يتعارض مع وحي الله عز وجل في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا نص الحديث الشريف، ولنحاول حفظه ما استطعنا ونشرح إن شاء الله. يقول صلى الله عليه وسلم: أضل الله عن الجمعة، أضل الله عن الجمعة، أضل عنها أبعد عنها وتركها. من هم الذين أضلهم الله عن الجمعة؟ قولوا: اليهود والنصارى. هذا درس أمس. من صرفهم؟ من أضلهم؟ الله. لما يضلهم؟ لأنهم عاندوا وكابروا وتنازعوا، حرموا هداية الله فليضلوا. مثل عربي يقول: ناول أخاك تمرة. تعرفون التمر وإلا حلو غذاء. ناول أخاك تمرة فإن أبى فجمرة. ما تقبل التمر أعطيك الجمرة. ومصداق هذا في كتاب الله، اسمعوا قول الله عز وجل من سورة الزخرف حاميم والكتاب، يقول تعالى: وسعوا لأخيكم تراحموا. يقول تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. نقول للعوام: ما تريد أن تسمع القرآن؟ والله لا تسمع الأغاني. ما تريد أن تسمع كلام الله؟ سوف تسمع كلام الشيطان لا محالة. ما تريد أن تصلي؟ سوف تفجر. إذن فقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح، ولا نقدم للمسلمين غير الصحيح، يقول: أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا. من هم الذين كانوا قبلنا من ذوي الأديان؟ اليهود والنصارى. أضلهم الله أبعدهم تياهم عن الجمعة لعلة وإلا لا لعلة عنادهم خروجهم عن طاعة أنبيائهم ورسلهم. أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا فإن لليهود يوم السبت وكان للنصارى يوم الأحد فجاء الله بنا فهدانا الله ليوم الجمعة فجعل الجمعة والسبت والأحد وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة أولا المسلمون ثم اليهود ثم النصارى فنحن الآخرون من أهل الدنيا الأولون يوم القيامة فنحن الآخرون منين من أهل الدنيا الإسلام جاء آخرا بعدما انتهت المسيحية إذن والأولون يوم القيامة والمقضى بينهم قبل الخلائق والمقضى والمحكوم لهم وبهم وعليهم يوم القيامة يعني لما تقف البشرية كلها في صعيد واحد على أرض واحدة ويأتي الجبار جل جلاله والملاك صفا صفا وتنصب الموازين وتوزع الكتب والدواوين من هم الذين يبدأ الله بهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم هم الآخرون الأولون فإذا فرغ منهم تقدمت الأمم يأتي الرسول وأمته وأكبر أمة عرفتها البشرية بعد أمة محمد صلى الله عليه وسلم هي أمة موسى وقد يجيء الرسول ومعه 1000 فقط يحكم الله بينهم قد يجيء الرسول ومعه 10 مؤمنين نوح معه 72 رجل ومرأة فقط إذن فنحن الآخرون وجودا الأولون حكما وقضاء لأن الوقوف في ذلك الموقف والذي تمتد مدته 50,000 ما هو بالأمر الهين فالذين يقدمهم الله فازوا ونعيد الحديث يقول صلى الله عليه وسلم أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا فكان لليهود يوم السبت وكان للنصارى يوم الأحد فجاء الله بنا فهدانا الله ليوم الجمعة فجعل الجمعة والسبت والأحد وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة فنحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة والمقضى بينهم قبل الخلائق والمقضى بينهم أي من يقضي الله بينهم وينهي وقوفهم يوم القيامة إذن قوله صلى الله عليه وسلم أضل الله عن الجمعة أي أضل أي لم يهدي إلى تعظيم يومها أضل الله عن الجمعة بمعنى ما هدى إلى تعظيم يومها من كان قبلنا يعني من اليهود والنصارى وبين ذلك صلى الله عليه وسلم بقوله فكان لليهود يوم السبت وكان للنصارى يوم الأحد إذ هما يوم عطلتهم وراحتهم من أعمالهم ويوم عبادتهم الباطلة الفاسدة إن لم تكن أي عبادتهم على منهج النبي الصحيح وقوله صلى الله عليه وسلم فجاء الله بنا أي نحن المسلمين فهدانا ليوم الجمعة فكان يوم راحتنا من العمل وعبادتنا في بيوته بالتهجير إليها والذكر وقراءة القرآن وسماع الخطبة وأداء صلاة الجمعة. وقد نبهت أمس إلى أنه يجوز لنا أن نعمل يوم الجمعة، ولكن يحرم العمل حرمة كاملة إذا قال المؤذن الله أكبر لصلاة الجمعة. ومع هذا من استطاع أن يترك العمل فليترك، لأن التبكير والتهجير والذهاب إلى الجمعة أفضل. فالذي يغتسل في الضحى ويتطيب ويأتي إلى المسجد ليجلس ساعتين ثلاث أربع ساعات حتى تصلى الجمعة أفضل، والذي يصلي الجمعة ويبقى يطلب الساعة التي فيها الاستجابة له ذلك. ومع هذا من عمل لا شيء عليه، ما فرض علينا ترك العمل، فرض علينا أن نترك العمل عندما يرقى الإمام المنبر ويأخذ المؤذن يؤذن. قال وقوله صلى الله عليه وسلم وكان للنصارى يوم الأحد إذ هما يوم عطلتهم وراحتهم من أعمالهم كما تشاهدونهم، ويوم عبادتهم الباطلة الفاسدة. لما باطلة وفاسدة؟ لأنها لم تكن على منهج النبوة الصحيح، بدع وخرافات وضلالات. وشيء آخر بلغوه أن الله سلب مفعولا، أبطال ما تنتجه بالنسخ. لما جاء بالإسلام نسخ الديانات السابقة قبله. ما معنى نسخ؟ أبطل مفعولها، ما أصبحت تزكي النفس ولا تطهرها. وإن قال كيف هذا؟ قولوا له يا هذا، أرأيت الحكومة الفلانية سنت قوانين واستخدمتها واستعملتها في مدة 50 سنة، ثم تغيرت الظروف والأحوال ودخلت في حروب أو خرجت منها، فغيرت تلك القوانين وأعلنت نسخها والعمل بها باطل، هل يجوز للمواطنين أن يقولوا نعمل بها؟ أجيبوا، لن يستطيع مواطن يقول نعم كان قانون فيما مضى فليبقى. يقول اسكت، ما هو شأنك، المشرع الحكيم رأى أن تلك القوانين أكل عليها الدهر وشرب، ما أصبحت تنفع، التزم بالقانون الجديد وإلا السجن والغرامة. فهمتم هذه النكتة؟ قد تتكلمون مع يهودي أو نصراني ما تعرفون بما تجيبون. قولوا شريعتكم اليهودية أو النصرانية حقا مبدأها الله، لكن داخلها النقص والزيادة والتبديل والتحريف والتغيير نتيجة علمائكم باعوا الآخرة بالدنيا. فلما أصبحت ما تزكي الروح، ما تحقق العدالة، ما تحقق الكمال البشري لأنها فسدت، أراد الشارع الحكيم رب العالمين أن يأتيكم بشرع تسعدون عليه وتكملون، فرفضتموه وقلتم نبقى على القديم من هذه الشريعة. فقلنا لكم نسخ الله أبطل مفعولها، لو تصلي 1,000,000 صلاة ما تنتج حسنة واحدة. هذا واضح وإلا لا؟ فنقول لو إذن أترك هذه الديانة المنسوخة واقبل الديانة الناسخة الجديدة. قال لي ما أي فرق؟ قلنا تعال نبين لك. حكومتك بريطانيا أو ألمانيا كانت لها قوانين قبل 100 سنة، فرأى رجال القانون تغيير وتبديلها للظروف فبدلوا كذا قانونا، هل يجوز للمواطن أن يقول أنا أفعل بهذا ويحاج القاضي بهذا الكلام، يرد بهذا الكلام على البوليس يقول هذا كان معمول به عند أجدادنا، هل يقبل كلامه؟ والله ما يقبل، السجن والعقوبة. هذا المثال نعم المثال. نحن ما ننكر أن اليهود كان لهم شرع الله أنزله على موسى والأنبياء، النصارى كان عيسى عليه السلام فيهم وبينهم، ولكن لما فسد ذلك الشرع بالزيادة والنقصان والتبديل والتغيير والجهالات ما أصبح ينفع، أي ما يزكي الروح، ما يهذب الخلق، ما يحقق العدالة، تغيرت الظروف والأحوال، فأنزل العليم الحكيم شرعا عاما للبشرية كلها وأبطل تلك الشرائع جميعا وقال تفضلوا على هذا تكملون وتسعدون. فمن استجاب وقبل الشريعة الجديدة وآمن بها وطبقها كمل وسعد، ومن أعرض عنها استنكب تكبر أصر معاندا على ما تركه آباءه أجداده فهو ضال ولن يهتدي إلى دار السلام إلا على هذا الطريق. وشيء آخر، هذه الشريعة تكفل الله بحفظها إلى يوم القيامة، وقرأوا قول النبي صلى الله عليه وسلم، أولا يقول تعالى إنا نحن أي رب العزة نزلنا الذكر أي القرآن وإنا له لحافظون. كم مضى على هذه الآية؟ 1400 سنة وخمس سنوات تقريبا. هل استطاع يهودي نصراني بوذي مجوسي كافر أن يبدل كلمة واحدة في هذا القرآن؟ اسألوا الدنيا، بودهم لو مسحوه لا كلمة واحدة، ولكن من صرف قلوبهم. وإنا له لحافظون، إذا حفظ القرآن حفظ الدين، ما ينتهي الإسلام أبدا. ثانيا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرة منصورة لا يضرها من خذلها ولا من خالفها حتى ياتي أمر الله وهم ظاهرون. ما هو السر في هذا يا أهل الإسلام؟ حتى تقوم الحجة لله علينا يوم القيامة. لو كان الله يعلم أن عاما من الأعوام ما يبقى بين الناس من يعرف الله بأسماء وصفاته ولا من يعرف كيف يتطهر المؤمن ويصلي ولا يعرف كيف يؤاخي في الله ويحب في الله ويبغض في الله، لكان على الله أن يبعث رسولا كما بعث مئات الرسل وعشرات الآلاف الأنبياء عند الحاجة. فلما ضمن بقاء هذه الملة ختم الرسالات، ختمها وإلا لا؟ قال في سورة الأحزاب وهو يحدثنا عن نبيه صلى الله عليه وسلم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وخاتم النبيين. خاتم وإلا لا؟ انتهى. مضى الآن كم عام؟ كم قرن؟ 14 قرنا. لولا أن الله قال هذا لجاء الأنبياء، هل استطاع أحد أن يثبت نبوة اليوم؟ قام ذاك أحمد ميرزا تخبط ولعنه المؤمنون دجال كذاب. ذي وحدها دليل أقوى من دليل الشمس على وجود النهار، على أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن هذا الدين دين الحق. قال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين من أجل ماذا؟ لئلا يكون للناس على الله حجة يوم القيامة ويقول ربنا ما عرفناك، ما وجدنا من يعلمنا بيك ويعرفنا بما تحب وتكره. أبطل الله هذا وقطع الطريق بإرسال محمد صلى الله عليه وسلم وحفظه للقرآن الكريم. أعطيكم مسألة حاول القسس والرهبان على أن يسقطوا حرفين فقط من القرآن الكريم وبذلوا الرخيص والغالي والنفيس على أن يسقطوا فقط كلمة قل قاف ولام، قاف ولام، قل فعل أمر من قال يقول قل، وطلعوا وهبطوا وفعلوا قرونا. قالوا إن تمكنا من إسقاط كلمة قل نستطيع أن نقنع البشر بأن هذا القرآن ليس من عند الله، هذا من عند محمد فقط. رجل عربي ذكي صهرته الصحراء والحرارة ففاض بهذه العلوم والمعارف، ما هو من عند الله. لأن كلمة قل واجهتهم، هل فيكم من يتكلم ويقول قل؟ ما معنى قل؟ يقول نفسه قل. الله يقول له قل يا أيها الكافرون، قل هو الله أحد، قل يا أيها الناس. إذن سلطة عليا تأمر أن يقول. فمن هنا استحال أن يكون القرآن ليس كلام الله، لن يكون أبدا من كلام رسول الله. ثم يغالطون أنفسهم مغالطة فاحشة، وهذا شأن الضلال والعميان. هذا القرآن يقاعد قواعد ويطلق ويرسل حكما وقضايا، لو تجتمع البشرية كلها على نقض قاعدة واحدة أو قضية واحدة والله ما استطاع ولن يستطيع. تكلم على الملكوت الأعلى كأنك مشاهد له وحاضر، تكلم على بدء الخلق والطين الأولى، تكلم على العالم الآخر، تكلم على النطفة وأطوايا، على كل شيء. ونزلنا إليك الكتاب تبيانا لكل شيء. أيعقل أن بشرا يأتي بهذا الكلام؟ وتحداهم الله بقوله وإن كنتم في ريب أي شك مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله لتستعينوا بهم إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا زيدوا ولن تفعلوا. قال العلماء قال البصراء كلمة ولن تفعلوا لن يقولها إلا الله، مستحيل أن يقولها إنسان. كيف؟ قالوا على سبيل المثال أوروبا كانت الصناعة في وقت ما فرنسا بريطانيا ألمانيا، جاءت أمريكا، جاءت الآن اليابان، هل يستطيع مصنع في روسيا في اليابان في الصين في أمريكا في أي بلد ينتج قطعة من الحديد ويقول نتحدى البشرية كلها لظرف 500 عام إذا يستطيعون أن ينتجوا مثل هذا القطع؟ فهمتم ولا لا؟ هل يمكن أن يقول هذا أحد؟ اليابان الآن حلقت في سماء الصناعة، هل تستطيع أن تنتج آلة من الآلات وتقول أتحدى أمريكا والغرب لمدة 70 سنة إذا ينتجون مثل هذه الآلة؟ يقولون هذا الكلام؟ والله ما يقولونه، ما يملكون المستقبل وما فيه، ولكن الله قال ولن تفعلوا وإلا لا. وكم مضى من قرن؟ 14 قرنا. هل جاءوا بآية بصورة فعلوا؟ ما فعل. إذن قولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ونعيد هذا الشرح، قوله صلى الله عليه وسلم أضل الله عن الجموع، أي لم يهدي إلى تعظيم يومها من كان قبلنا، يعني اليهود والنصارى. بين هذا بقوله فكان لليهود يوم السبت وكان للنصارى يوم الأحد، إذ هما يوم عطلتهم وراحتهم من أعمالهم، ويوم عبادتهم الباطلة الفاسدة، لما قلنا ببطلانها وفسادها على يقين. قل له يصلي 1000 سنة هل تنتج له زكاة صلاته زكاة في نفسه؟ ما تنفع، باطلة. إذن وقوله صلى الله عليه وسلم فجاء الله بنا، أي نحن المسلمين، فهدانا ليوم الجمعة، فاللهم لك الحمد، فكان يوم راحتنا من العمل وعبادتنا في بيوته بالتهجير إليها والذكر وقراءة القرآن فيها وسماع الخطبة وأداء الصلاة فيها. وقوله صلى الله عليه وسلم فجعل الجمعة والسبت والأحد، يعني أن الجمعة كانت أولا وإلى لا، والسبت ثانيا وإلى لا، والأحد ثالثا. وبين ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم فقال وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة، أيتنا بعدنا كما هم تبع لنا في الدنيا. إذ الجمعة قبل السبت وقبل الأحد، جاءوا بعدنا. إذ الجمعة أولا ثم بعدها السبت ثم الأحد، وعليه فبناء على هذا فنحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة، والمقضى بينهم قبل الخلائق. يريد أن أمة الإسلام تحاسب وتجزى بعملها قبل غيرها من الأمم، لذا قال فنحن الأولون يوم القيامة. قولوا الحمد لله، الحمد لله. إرشادات المربي الذي يقرأ هذا الكتاب في بيته مع أسرته أو يقرأ في مسجده مع إخوانه فيه إرشادات إليكموها. أولا اقرأ الحديث وكرر قراءته حتى يحفظ. نحن الآن ما استطعنا نكرر لأن الحجاج ما يستطيعون الحفظ، مسافرون، وإلا لولا الموسم ما نبرح حتى نحفظ الحديث، جئنا لنطلب العلم، نحفظ ونفهم ونعمل، فلم يبق إلا أن نموت وندخل الجنة. ما المانع من دخول الجنة؟ الموت، سامحه الله، ما جاء، لو جاء لانتهينا. أو تخافون منه؟ خذوا هذه الفائدة. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم من حافظ على قراءة آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلى الموت. من قرأ سورة آية الكرسي دبر كل صلاة طول حياته لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. ما جاء الله غالب، كيف ندخل الجنة بدون الموت؟ ما هو معقول. قد يقول لي قائل يا شيخ ممكن يقرأها خرافي، يعبد غير الله، يذبح للأولياء، يقول الباطل، يشرب الحشيشة، كيف هذا؟ عندنا أنوار عظيمة. فنقول إذا وفقك الله لقراءة هذه سوف يصرفك عن الباطل ويحفظك من السوء. يلهمك أن تسأل العلماء وتصحح عقيدتك وتصحح عبادتك وتحقق كمالاتك الروحية. متى هيأك للجنة لا بد وأن يطهرك. فهمتم هذه ولا لا؟ لا تقول إذا أنا نحفظه ونقول أخلي نظر بأمي وأبي، ما ينفع. إذا صدقت وأخذت تحافظ عليها إيمانا واحتسابا سوف تجد نفسك قابلة للخير، طالبة للهدى، ترحم وتحب الرحمة وتعمل. أخذتم هذه؟ والله لا خير من 50 كيلو جرام ذهب. صعب هذا الكلام، والله لا أفضل من 50 كيلو جرام ذهب. أعطيناك 50 كيلو ماذا تفعل بها؟ يطول عمرك؟ والله ما يطول. تضمن دخول الجنة؟ والله ما تضمن. تأمن فقط المرض والخوف؟ والله ما تأمن. ماذا ينفع؟ أما هذه أخذت ضمانا لن تدخل النار. إيش؟ إذن خير من 50,000 طن ذهب. نحن والحمد لله أغنياء وما نشعر. حديد واحد يساوي 50 كيلو جرام ذهب، واللي عنده 40 حديد. اقرأ الحديث أيها المربي وكما قراءته حتى يحفظ. ثانيا اقرأ الشرح ووضع ما يحتاج إلى توضيح حتى يفهم. ثالثا ذكرهم بماذا؟ بضلال اليهود والنصارى. أو مهتدون الذي يشك في ضلال اليهود والنصارى كذب الله عز وجل ورسوله. والله لضالون. متى يهتدون؟ إذا عرضنا عليهم الإسلام ولاحت أنواره فينا دخلوا فيه. الآن هم محجوبون، نحن الحاجب. قال ذكيهم بضلال اليهود والنصارى واستمرارهم عليه ليشقوا ويخسروا في الدار الآخرة. رابعا ذكيهم بشرف أمة الإسلام وكيف كانت الأخيرة في الدنيا والأولى يوم القيامة. سادسا ذكيهم باعتراف اليهود والنصارى بكفرهم إذ تقول أنت يا مسلم اليهودي، ما أنت؟ يقول يهودي. وتقول نصراني، ما أنت؟ يقول نصراني. وتقول مسلم، ما أنت؟ يقول مسلم. وإلا لا؟ فيشهد كل على نفسه. واليهودية والنصرانية بدعتان سيئتان وأصحابهما ضلال هالكون، والإسلام دين الله الذي شرعه الأولين والآخرين. الحمد لله. وفي القرآن وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، كفروهم إلا لا؟ وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. والله لا ضلال. وما بقي على الأرض مهتدي إلا من آمن بهذا النبي وهذا الكتاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة وحج البيت وصام رمضان وزكى النفس وطهرها من أوضار الجرائم والموبقات وخاصة الشركيات التي تمس عقيدة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.